لعلنا اليوم نقف على سيرة زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أم أيتام وابتليت في حياتها، وهي التي هاجرت الهجرتين قبل زواجها برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي من أوائل المؤمنات، هي التي فرق بينها وبين زوجها، ثم فرق بينها وبين ولدها، ثم عاش أولادها بعد ذلك زمنا من الدهر أيتاما في حجرها. إنها أم سلمة رضي الله تعالى عنها، إنها هند بنت سهيل المخزومية. وبنو مخزوم هم قبيلة من كبار قبائل قريش، هم فخذ معروف منهم. أسلمت أم سلمة رضي الله عنها قديما مع أوائل المسلمات، وأسلم زوجها أبو سلمة واسمه عبد الله من بني أسد أسلم. فلما اشتد أذى قريش على المسلمين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. فهاجر المسلمون إلى الحبشة، هاجر من المسلمين 86 ما بين رجل وامرأة، ركبوا البحر وهاجروا إلى بلد لا يعرفوها، وإلى لغة لا يفهموها، وإلى منطقة لم يألفوها، لكنهم فروا بدينهم. فلما كانوا هناك لبثوا دهرا وهم بين أولئك الأعاجم، لكن النجاشي رضي الله عنه أكرمهم وأحسن معاملتهم وأبذل وبذل في وفادتهم. ثم أشيع أن الإسلام قد قوي في مكة، وأن أكثر قريش قد أسلمت، وعلموا أن عمر رضي الله تعالى عنه قد أسلم، وأن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قد أسلم، وأن الإسلام قد قوي. فحدثتهم أنفسهم بالرجوع إلى مكة، فرجع فريق من أولئك المؤمنين إلى مكة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي جاء بكم ولم آذن لكم؟ فعادوا مرة أخرى إلى الحبشة، حتى إذا بدأت الهجرة إلى المدينة أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ المسلمون يهاجرون إلى المدينة. أرادت أم سلمة أن تهاجر، لكن قومها كانوا يضيقون عليها ويضيقون على زوجها، وهي كريمة بنت كرام، كان أبوها يسمى بزاد الراكب، سمي بذلك لأنه كان رجلا كريما في الجاهلية، وكان أبوها إذا سافر مع أحد ومعهم أزوادهم في سفرهم من تمر وإقط وخبز ولبن وغير ذلك، كان أبوها يمنع المرافقين من أن يأكلوا من طعامهم، ويتكفل هو وحده بطعام كل من معه، فسموه بزاد الراكب، هو الذي يحضر الزاد لمن يركبون معه. فكانت كريمة بنت كرام، وكان أبو سلمة رضي الله تعالى عنه أيضا رجلا من رجال العرب ومن شجعانهم ومن كرامهم. فلما أراد أن يهاجر أقبل إلى امرأته وقرب إليها بعيرها، فركبت على البعير وأخذ معه متاع المسافر، ثم وضعت ولدها في حجرها وكان عمره في 2 سنة ونحوها. ثم أراد أن يخرج من مكة، لكنه لقيه بعض قومها من بني مخزوم فوقفوا بين يديه، قالوا: إلى أين تذهب؟ قال: أريد أن أهاجر إلى المدينة كما هاجر غيري. قالوا: هذه نفسك قد غلبتنا عليها، فاذهب أنت إن شئت، لكن لماذا تذهب بابنتنا تضرب بها في القفار في هذه الصحاري وفي الشمس، وتذهب بها إلى بلد آخر؟ ما زوجناك لتنتقل بها من مكة؟ فجذبوا ابنتهم إليهم وهي متمسكة بطفلها، فبدأ يتعارك معهم ليستخرج امرأته، فبلغ ذلك قوما من قومه من بني أسد، فأقبلوا إليه وأخذوا يحاولون أن ينصروه. فلما رأوا أن أولئك غلبوهم وأخذوا ابنتهم، أقبل بنو أسد على الصغير وجذبوه إليهم، وقالوا: هذا الطفل سلمة، هذا ابننا، هذا ابن ولدنا وليس ابنا لبنتكم. وجعلوا يتجاذبون الطفل بين أمه وأبيه حتى خلعوا كتفه، فصاحت أم سلمة بقومها: اتركوه. فتركوه فأخذه بنو أسد إلى ديارهم، ومضت أم سلمة إلى بني مخزوم في ديارهم، ومضى أبو سلمة إلى المدينة مهاجرا. ففرق بينها وبين زوجها وبين ابنها، وهي في الأبطح لم تجاوز مكة إلا بشيء يسير. فجعلت رضي الله عنها تخرج كل يوم إلى الأبطح، إلى الموضع من الصحراء الذي قبض فرق بينها وبين زوجها وولدها فيه، تخرج وتجلس تبكي من الظهر إلى الليل كل يوم، ولبثت على ذلك سنة كاملة، لا تدري ولدها حي أو ميت، لا تدري زوجها حي أو ميت، لا تدري عن حالها وما سيفعل بها قومها. فلما أتمت سنة كاملة وهي على مثل هذا الحال، كل يوم تخرج إلى ذلك الموضع تنظر في آثار طفلها وفي آثار زوجها، وتتشمم ما بقي من رائحتهم، وتتذكر بقاءها معهم، وتتذكر طفلها لما كان في حضنها بعدما فرق بينهم. فمر بها يوم في يوم من الأيام رجل من قومها فرق لها ومضى إلى قومها، قال: لم تحبسون هذه المسكينة؟ وما تستفيدون من بقائها بين أظهركم؟ أرسلوها إلى زوجها، يعني ما دام أنها لم تتزوج منكم ولا تريد أن تبقى معكم أرسلوها إلى زوجها. فأذنوا لها بالخروج إلى زوجها، فلما علم بنو أسد دفعوا إليها ولدها، فأخذت ولدها وضمته إليها، ولبثت أياما عندها بعيرها تنتظر أن تجد قافلة تذهب إلى المدينة. فلما لم تجد قافلة خشيت أن يمنعها قومها مرة أخرى أو أن يتغير رأي بني أسد ويأخذون الطفل، فركبت على البعير ومضت لوحدها. فلما كانت في التنعيم، وهو اليوم يعتبر من ضواحي مكة أو من أطراف أحيائها، والذي فيه اليوم مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما كانت في التنعيم لقيها رجل فاضل من فضلاء العرب في الجاهلية، وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. قال: إلى أين يا ابنة زاد الراكب؟ قالت: إلى المدينة إلى زوجي. قال: وحدك؟ قالت: والله ما معي إلا الله ومعي ولدي هذا. قال: والله إن مثلك لا يترك. كيف تسيرين المسافة ما بين مكة والمدينة وهي 450 كيلو اليوم؟ كيف تسيرين في هذه الصحاري والقفار والسباع والعقارب والحيات وحدك؟ وكانوا يقطعونها في 12 يوما، كيف تسيرين وحدك ليلا ونهارا؟ فسار ببعيره أمامها وقد ربط خطام بعيرها ببعيره، تقول: والله ما رأيت رجلا من العرب كان أكرم من عثمان بن أبي طلحة. تقول: والله كان إذا أراد أن ينزل أناخ بعيره ثم أقبل يمشي القهقرة، يعني يعطيني ظهره فينيخ بعيري، ثم يقول: انزلي يا أمة الله، فأنزل في ظل الشجرة، ثم يأخذ بعيري ويرعى به، ثم يعود فينيخ البعير ويعرض عني ويقول: اركبي، فأركب. قالت: ولبث كذلك حتى أقبلنا إلى المدينة. فلما أقبلنا إلى قباء، إلى حي قباء وهي ديار بني عمرو بن عوف، قال: إن زوجك ها هنا، وضرب البعير ومضى راجعا إلى مكة. فاجتمع شمل أم سلمة بزوجها ورزقها الله تعالى منه 3 أطفال، وشارك أبو سلمة رضي الله عنه في معركة بدر، ثم شارك في معركة أحد وهما على خير حال. فرجع يوما إلى زوجته وقد أصيب من معركة أحد بجرح غائر، ولا زال هذا الجرح به حتى أقعده على الفراش. فقالت له أم سلمة: يا أبا سلمة، ما حالك؟ قال: إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، يعني كن في جواري ساعدني يا ربي، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، يعني عوضني خيرا منها. ما من مسلم يقول هذا يا أم سلمة إلا أجاره الله في مصيبته، يعني كان معه وخففها عليه وأخلفه خيرا منها، أعطاه أحسن مما أخذ. تقول: فحفظت ذلك منه، وكنت قد قلت لأبي سلمة، هي الآن تسترجع الذكريات، قالت له لما كان سليما معافى يوما في لحظة صفاء بين زوجين، قالت له: يا أبا سلمة، إني قد سمعت أن المرأة إذا مات زوجها فلم تتزوج من بعده أنه يكون زوجها في الجنة، وأن الزوج إذا ماتت زوجته ولم يتزوج بعدها أنه يكون لها في الجنة. تقول له ذلك، ثم قالت له: يا أبا سلمة فعاهدني أن إذا مت قبلك ألا تتزوج من بعدي، وإن مت قبلي ألا أتزوج من بعدك. فقال لها: أو تحبين ما أحب؟ قالت: نعم. قال: أما أنا فإن مت قبلك فتزوجي من بعدي. قالت: لما؟ قال: إني أحب لك ذلك، يعني لا تبقي أيما بل تزوجي من بعدي. فلما كان في مرض موته حدثها بهذا الحديث، وتوفي رضي الله عنه، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم شدة مرضه وأقبل إليه، وتوفي والنبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه، وهو عليه الصلاة والسلام الذي أغمض عينيه ودعا له، ثم كفنه المسلمون وصلوا عليه ودفنوه. فلما خرجت أم سلمة من حدادها ومن عدة وفاة زوجها، خطبها أبو بكر رضي الله عنه وهي أم أطفال وقد تقدم بها السن، فأبت أن تتزوجه، وقالت: سأبقى على أطفالي. فخطبها عمر فأبت أن تتزوجه. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوما واستأذن عليها وعندها من عندها، فجلس، فأذن له صلى الله عليه وسلم فجلس، ثم خطبها صلى الله عليه وسلم إلى نفسها. قالت: يا رسول الله، والله ما لي عنك رغبة، أنا لست بعيدة الرغبة عنك، أنا أفرح كما تفرح كل امرأة أن تتزوج مثلك يا رسول الله، ومن مثله عليه الصلاة والسلام. تقول: لكن في ثلاث خصال تمنعني. قال: ما هي؟ قالت: أني امرأة شديدة الغيرة، فأخشى أن تدفعني غيرتي إلى شيء معك، أنت عندك زوجات أخر، أخشى أن تدفعني غيرتي إلى شيء فيعذبني الله بذلك، وأنا امرأة أم عيال، أنا سأنشغل عنك بأطفالي الأربعة، وأنا امرأة قد أخذت في السن، قد كبرت في السن. وكانت أم سلمة تقول قبل ذلك لما مات زوجها، تقول: أردت أن أقول الذكر الذي علمني أبو سلمة، وهو: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. تقول: لكني قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ هل يمكن أن يكون أحد أحسن من أبي سلمة في خلقه وكرمه وصبره وجهاده وحسن تعامله؟ تقول: لكني قلت هذا الذكر. فلما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام قالت له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أما غيرتك فإني أدعو الله تعالى أن يذهبها عنك، وأما ما ذكرت من عيال فأنا أيضا ذو عيال، وأما ما ذكرت من السن فأنا أيضا ذو سن، يعني أنا أيضا متقدم في السن كما أنك متقدمة. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لها مواقف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة، وهي من أكثر من روى الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، روت قرابة 500 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى لها البخاري 23 حديثا، وروى لها مسلم أيضا 13 حديثا أو أكثر، وانفرد كل منهما بأحاديث عنها، وكانت من التي يحدثنا الناس ويفتيهن كما أفتت عائشة رضي الله عنها وغيرها. ومواقفها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة التي تدل على عقلها. ولعلي أقف معكم على موقف واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ برأيها، وكانت ذات عقل وفصاحة، خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة في مكة، بعدما قال لأصحابه: تهيأوا للعمرة، فخرج معه 1400 من الصحابة رضي الله عنهم وقد أحرموا ولبوا، وليس معهم سلاح قتال، وإنما سلاح الراكب، السيوف التي لا يخلو راكب منها. فلما أقبلوا إلى مكة منعتهم قريش من دخولها، ووقع ما وقع حتى كتب النبي عليه الصلاة والسلام معهم صلح الحديبية. فلما كتب صلح الحديبية وعلم صلى الله عليه وسلم أنه لا عمرة هذه السنة، وإنما العمرة في السنة القادمة، وبالتالي عليهم أن ينحروا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يرجعوا إلى المدينة من دون عمرة، فرجع صلى الله عليه وسلم، خرج إلى أصحابه بعدما كتب العهد والعقد مع سهيل بن عمرو وهو مندوب المشركين في ذلك الحين، خرج إلى أصحابه وقال: انحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم. وقد تعود صلى الله عليه وسلم أن أصحابه إذا أمرهم الأمر ابتدروا وقفزوا وأسرعوا، لكنه أخذ ينظر إليهم، وإذا هم ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم راجين أن يغير رأيه. وقد كان بعضهم يريد أن يدخل مكة فاتحا، يقولون: نحن 1400 وقريش خائفة منا وتمنعنا من الحرم وهي تسمح لغيرنا، لماذا لا ندخله عنوة؟ لكنه صلى الله عليه وسلم يأبى، فأمرهم مرة أخرى وهم ينظرون إليه وينظر بعضهم إلى بعض لعله أن يغير رأيه. فدخل صلى الله عليه وسلم إلى خيمته إلى أم سلمة متغير الوجه. قالت: يا رسول الله، ما بال وجهك متغيرا؟ فقال: إني أمرتهم فلم يطيعوني. ثم أخبرها بالحدث. قالت: أتحب أن يفعلوا ما تأمرهم به؟ قال: نعم. قالت: فاخرج أنت ولا تكلم أحدا، وادع حالقك فليحلق رأسك أمامهم، لا تقل لهم افعلوا، إنما أنت افعل، لا تكلم أحدا، امضي وأمر حالقك أن يحلق رأسك أمامهم، ثم انحر هديك، فإنهم إذا رأوك فعلت ذلك فعلوا. وعلمت أم سلمة أن الصحابة إنما تأخروا لا رغبة في مخالفة أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما لعله إذا رآهم راغبين مشتاقين للعمرة أن يغير رأيه، فإذا رأوه قد فعل ما أمرهم به علموا أن الأمر حزم وصرم وانتهى. فخرج صلى الله عليه وسلم برأي أم سلمة، ثم أقبل إلى هديه فنحره صلى الله عليه وسلم، ثم دعا حالقه فحلق رأسه. فلما رأوا أنه فعل ذلك قام بعضهم إلى بعض يحلق رؤوس بعضهم لبعض وينحرون هديهم. أما قصصها الأخرى مع صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع أبنائها لما كبروا ومع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فهي مليئة أيضا بالحكمة والموعظة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأزواجه في الجنة. بقي أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها توفيت وقد بلغت من العمر 90 سنة في خلافة يزيد بن معاوية، وكان لها من العلم والاجتهاد الشيء الكثير. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.